تأتيك إنسان يقول لك يا أخي هذا المنظومة لم يكن هناك مقدور على إزالتها بالكلية، نتدرج. ويوجد الكثير كانوا فاتحين بيوت على هذا، ويوجد الكثير أصلا ما له معيل غير هذا الرقيق أو غير ذلك. افتح في كتب الفقه مثلا العبد المأذون له بالتجارة، تجد كثير منهم أصحاب، يعني يصير صاحب أملاك. مثلا الصحابي في صحيح مسلم اللي ضرب جاري على وجهه، وهذا محرم فاستعظمه، فذهب للنبي قال النبي اعتقه خلاص. فقال والله ما لنا خادم غيرها، يعني مسألة حالة اضطرارية ما يستطيع أن يعتقه، هو وده لكن ما يستطيع لأنه لا معيل له، يعني ما في خادم غيره. طيب زيادة على ذلك، كان هناك أبواب كثيرة للعتق، حتى أن هناك مصرف من مصارف الزكاة وفي الرقاب. طيب هناك عقد اسمه عقد المكاتبة، أن الرجل يشتري نفسه من سيده، و و و وفي يعني وهذا يؤكد أنه يعني يستطيع أن يقوم على رجليه. والمكاتب يعطى من الزكاة، وآخر أقساط تجعل له، ثم أنه يصير مولى لهذا السيد، فيصير جزء من القبيلة، فيكون هناك اندماج اجتماعي. فلو تصير على دية أو كذا، تأتي قبيلة السيد ويدفعون عنه الدية، يعني هو يحق مكاسب ويندمج. وهذا اللي حصل، أنه كثير من الرقيق اندمج داخل القبيلة وصار جزء منها، جيل رقيق ثم بعد ذلك جيل أحرار مندمجين داخل القبيلة. طباع لما تقرأ البخاري جعفي، البخاري إيش اسمه؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة. بردزبة هذا مجهوسي أسلم على يد هذا الجعفي، صار مولى له ولا إسلام، وأحيانا يكون هناك ولا عتق. هذا بردزبة عاش مع قبيلة الجعفيين، صار واحد منهم، لدرجة أنه سمى ولده إبراهيم. فخلاص ولده عايش عربي مع العرب، إبراهيم جاب إسماعيل عايش مع العرب، جعفي هو يعتبر نفسه جعفي، عاش مع هؤلاء الناس يتطبع بطباعهم. الجارية التي تلد تسمى أم ولد، اللي تلد من سيدها تسمى أم ولد. هذه أم الولد لها خصائص، حجابها أشد من حجاب الجارية الأخرى، عند كثير من الفقهاء لا يجوز أن تباع، بمجرد ما يموت السيد تعتق رأسا. الرقيق العقوبات عليه منصفة، ولو سرق من سيده لا يقطع، الرجم من لا يتعلق بالرقيق. فأيضا هناك مراعاة لكثير من الجوانب، الرقيق مثلا إذا كان أعمى أو أعرج أو كذا يجب على سيده أن يطعمه وأن. الجارية كما ذكر ما ورد في الحاوي لا يجوز أن تكلف أنها تأتي بماء، لأنه هذا أمر لا تستطيعه. ويستدلون بأثر عن عثمان قال لا تكلفوهن فإن المرأة فيهن إذا كلفت بغت، كلفت ما لا تطيق بغت، يعني قد يعني تصير بغيا. طيب ولا يجوز استثمارهن في هذه القضايا، القضايا الجنسية وغير ذلك. طيب ايه، ونسب الولد محفوظ، والد الولد محفوظ، وإلى آخر كل يعني. فالمنظومة كانت أخلاقية جدا جدا جدا، يعني بمقارنة بأحكام ذلك الزمان. وبإمكانك أن تذهب إلى الرق عند اليونان ولا عند الرومان ولا عند اليهود ولا، وتنظر وتقارن مع الرق الإسلامي. طيب أنت الآن قابل شيء والأمر، وبعدين هناك شيء أنه منهم من كان يختار الرق، يعني مثلا سيدي يقول لك كاتب، يقول لا لا أنا خليني أنا مرتاح على حياتي هذه، يقول لك يعجز نفسه، تلقاه بكتب الفقهاء يعجز نفسه، هو يعجز نفسه. طيب زيادة على ذلك في منفعة متعلقة، يعني عمر بن الخطاب اعتق كل من صلى، لأنه أصلا الرق هو أن يجعل هذا الأصل أن الغير المسلمين، أن يجعل هذا الإنسان غير مسلم تحت سلطة المسلم ليكون أرغب للإسلام، لأن الإنسان المقهور يقلد القاهر هذا الذي. طيب ولهذا يعني أمروا بالإحسان إليهم وإلى آخره، حتى أن الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رجلا على أساس يعني يسترقه، وقال استوصي به خيرا فإني رأيته يصلي، فراح اعتقه. خلاص خلصت القصة. قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال ورجل كان عنده جارية يعني علمها وأدبها, علمها وأدبها يعني خلاها تسلم خلاها كذا, ثم اعتقها وتزوجها. هو هذا الأساس. لهذا مثل أحمد وغيره يمنع أنك تبيع الرقيق على الكفار وعموم الأئمة. هي لو كانت فائدة مادية يقولك يلا بيع. إذا طبعا الرقيق المسلم لا يباع على كافر مطلقا, لكن ممكن يقولك يا أخي إيش ذنب الولد اللي يولد هو رقيق؟ طيب إيش ذنب اللي يولد ومن أم مدخنة ويولد مع أمراض؟ يعني أصلا هو يولد في هذا الجو فيكون متعود عليه, لكن في النهاية هناك فرصة لأن يكون حرا كبيرة جدا. الواقع أنه اليوم قبلوا منظومة السماح بالتدخين مع كل ما فيها من أضرار لأنها جاية من الغرب بس. ثم هو جاي يتكلم على منظومة ما عنده فكرة عنها سوى قياس استشراقي للحالة الإسلامية على الحالة الأوروبية ويرفضها. ولو تأملت لوجدت أن الحالة التي يرفضها أولى بالقبول ألف مرة من الحالة اللي هو يقبلها أصلا ولا يتكلم عنها. وكدوش تسوي؟